غفر الله لكم وتقبل الله عملنا وعملكم. عرفنا سابقا أن أهل مكة ومن حولها حجهم هو حج الإفراد، وأن البعيد من مكة كمثلنا مثلا حجهم هو حج التمتع. وهناك بعض الاختلافات بين حج الإفراد وبين حج التمتع. قلنا أن حج الإفراد لأهل مكة وما حولها هذا في الحج الواجب، وحج التمتع للبعيد عن مكة هذا أيضا في الحج الواجب. أما في الحج المستحب فيجوز لأهل مكة ومن حولها أن يأتوا بحج التمتع، ويجوز للبعيد من مكة أن يأتي بحج الإفراد، لا مشكلة في الحج المستحب، لكن الإتيان بحج التمتع أفضل. ولأننا عادة لا نأتي نحن بحج الإفراد، أحد منكم حج إفراد؟ أبدا، يعني دائما نحن نحج حج التمتع. ولذلك نحن في هذه الليلة فقط سنلمح لما هو حج الإفراد من باب المعلومات ليس إلا، وإلا نحن عادة لا نأتي بهذا الحج رغم أنه يجوز في الحج المستحب. ويكون أيضا واجبا علينا في الحج الواجب في حالات خاصة، كحالات مثلا الحيض بالنسبة للمرأة التي يأتيها الحيض في وقت الحج، في حالات خاصة. على كل حال، حج الإفراد ما هو؟ حج الإفراد تقريبا يتفق مع حج التمتع، لا إشكال أو لا فرق بينهم كثير إلا في بعض الأمور. ففي حج الإفراد وفي حج التمتع الجميع يذهبون من مكة إلى عرفات في اليوم التاسع، والجميع أيضا يذهبون من عرفات إلى المزدلفة أو إلى المشعر الحرام في الليلة العاشرة، والجميع يذهبون من المشعر الحرام إلى منى في اليوم العاشر، والجميع يرمون جمرة العقبة، والجميع يطوفون بالبيت، والجميع يبيتون في منى الليلة الحادية عشرة والليلة الثانية عشرة، والجميع يرمون الجمرات في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر. كل هذا لا خلاف بينهم لا في حج الإفراد ولا في حج التمتع، كلهم متفقون. إنما هناك بعض الاختلافات، منها مثلا أنه في حج الإفراد يجوز لمن يريد أن يحج حج الإفراد مجرد أن يحرم لحج الإفراد أن يأتي بالطواف والسعي قبل الذهاب إلى عرفات، بينما في حج التمتع عليه أن يذهب إلى عرفات ثم إلى منى ثم إلى مزدلفة ثم إلى منى ثم يرمي ثم ينحر ثم يحل من إحرام ثم يذهب إلى مكة لأداء الأعمال بعد هذا، بينما في حج الإفراد يأتي بالأعمال في مكة مسبقا يتخلص منها، لا مشكلة في حج الإفراد. أيضا من الاختلافات الأساسية بين حج الإفراد وحج التمتع أن في حج الإفراد لا يوجد هدي. نحن دائما في حج التمتع بعد أن نرمي الجمرة لا نقصر، وإنما ننتظر حتى يذبح الهدي، لا بد من الهدي، وبعد الهدي نقصر ونحل. أما في حج الإفراد مجرد أن يرمي الجمرة ماذا يعمل؟ يقصر، وإذا لم يذهب إلى مكة يذهب إلى مكة مباشرة. ولذلك لا تستغربوا، بعض المؤمنين يستغربون يرون أن بعض الحجاج مجرد ما يرمي راح إلى الحلاق وحلق رأسه أو قصر رأسه، بينما هو مسكين ينتظر الهدي ويشوف الناس هذهم قاعدين، فما يقول هذول ما يفهمون، لا، هذا تكليفهم هو حج الإفراد. بقي معلومة واحدة وهي أنه هناك حج ثالث اسمه حج القران، وحج القران هذا أيضا لأهل مكة ومن حولها لا يخصنا، وهو يتفق تماما مع حج الإفراد. يعني حج الإفراد وحج القران لا خلاف بينهما إلا في شيء واحد سنذكره، وإنما هما متفقان، وهما أيضا لأهل مكة ومن حولها. الفرق بين حج الإفراد وحج القران هو أنه في حج الإفراد قلنا لا هدي، أما في حج القران فقط إذا أحرم يأخذ هدية معاه ويروح به إلى عرفات مع الهدي، يأخذ الهدي معاه في سيارته ويروح به إلى عرفات ويبات به ليلة عاشرة في المزدلفة، ويروح بيوم عاشر إلى منى ويرمي الجمرة ويأخذ الهدي حقه ويروح ويذبح، هذا يسمون حج القران. وإلا لا فرق بينه وبين، وأما في بقية الأحكام والشروط فحج القران وحج الإفراد سواء لا خلاف بينها. طبعا هذه من باب المعلومات العامة فقط، حتى إذا سمعنا حج إفراد حج قران ما نستغرب، أما نحن تكليفنا ما هو؟ حج التمتع. فكل أحاديثنا في الأيام القادمة إن شاء الله حتى موسم الحج كلها عندما نقول حج، لن نقول حج مثلا كذا خلاص، عندما نقول أحكامنا عن حج ماذا؟ عن حج التمتع. والحمد لله رب العالمين. You're welcome.